في احتمال ثالث إن وجد أيضا استحق أن يدعى، ما هو؟ أن يكون معاونا للمالك، معاونا للمالك وظهيرا له، يعين المالك ويشير عليه ويدله ونحو ذلك. فهل لله عوين وظهير؟ قال الله تعالى: وما له منهم من ظهير. وما له من هو؟ الله جل وعلا. منهم أي من هؤلاء الذين يدعون من دون الله، من ظهير أي من عوين ومساعد ومعاون. فإذا بطل الاحتمال الثالث.